الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا تؤجل الصلاة ولتكن ناما صبي واتبع قول الرسول نوره فجر بهي. لا تؤجل الصلاة ولتكن ناما صبي واتبع قول الرسول نوره فجر بهي. الصلاة نور من للعلا نبى وجاء حيث يهبط الهدى رحمة فيه الشفاء. الصلاة نور من للعلا نبى وجاء حيث يهبط الهدى رحمة فيه الشفاء. رحمة فيه الشفاء رحمة فيه الشفاء رحمة فيه الشفاء رحمة فيه الشفاء. لا تؤجل الصلاة ولتكن نام الصبي واتبع قول الرسول نوره فجر بهي. لا تؤجل الصلاة ولتكن نام الصبي واتبع قول الرسول نوره فجر بهي. والعباد في السجود أخفقوا فوق السحاب قد أتوا باب الكريم فالإله من يجيب. والعباد في السجود أخفقوا فوق السحاب قد أتوا باب الكريم فالإله من يجيب. فالإله من يجيب. فالإله من يجيب. فالإله من يجيب. فالإله من يجيب. لا تؤجل الصلاة ولتكن نعم الصبي واتبع قول الرسول نوره فجر بهي. لا تؤجل الصلاة ولتكن نعم الصبي واتبع قول الرسول نوره فجر بهي. قم ولبي يا معاد دعوة تحيي الفؤاد اسرى صوت الأذان. قم ولبي يا معاد. قم ولبي يا معاد دعوة تحيي الفؤاد اسرى صوت الأذان. قم ولبي يا معاد. قم ولبي يا معاد. قم ولبي يا معاد. قم ولبي يا معاد. قم ولبي يا معاد. لا تؤجل الصلاة ولتكن نعم الصبي واتبع قول الرسول نوره فجر بهي. لا تؤجل الصلاة ولتكن نعم الصبي واتبع قول الرسول نوره فجر بهي. قد سرى صوت الأذان كالنسيم مع الصباح قم أخي نحو الصلاة قم أخي نحو الفلاح. قد سرى صوت الأذان كالنسيم مع الصباح قم أخي نحو الصلاة قم أخي نحو الفلاح. قم أخي نحو الفلاح. قم أخي نحو الفلاح. قم أخي نحو الفلاح. قم أخي نحو الفلاح. لا تؤجل الصلاة ولتكن نام الصبي واتبع قول الرسول نوره فجر بهي. لا تؤجل الصلاة ولتكن نام الصبي واتبع قول الرسول نوره فجر بهي.